إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كلما لمع نجم ولاح، الله أكبر كلما تضوع مسك وفاح، الله أكبر كلما غرد حمام وناح. لا إله إلا الله، في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه وعزه، وفي البحر عظمته، وفي الجنة رحمته، وفي النار سطوته، وفي كل شيء آيته وحكمته. الحمد لله حمدًا كثيرًا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله خيرًا مما نقول، والحمد لله فوق ما نقول، والحمد لله مثل ما نقول. إلهنا ما أعدلك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والنعمة إن الحمد لك. ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أعظم العيد يوم أن يغفر لك رب العبيد، ويوم أن تزلف الجنة، ويوم أن تزلف الجنة لكل أواب حفيظ. ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك. كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، وكم من مرقع الأطمار، وكم من مرقع الأطمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض حين هلك. يأتي العيد في كل عام بحلله القشيبة وثيابه البهيجة، ليحيي فينا وفي أنفسنا من محى واندرس من معاني التوحيد والإيمان والإسلام واتباع سنة سيد الأنام، وليعيد فينا أواصر الأخوة والوئام. فالموفق فينا ومنا من استلهم من أعياده الدروس والعبر، واتخذ منها ما يجدد ما بلي من إيمانه واندثر. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم أن يبلى وينمحي في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ويأتي العيد معاشر المؤمنين ليحيي فينا شعائر عظام هي خصال الإسلام، ليحيي فينا من الخلل والخلال والخصال ما فيه قوام للأفراد وقيام للأمم، بل فيه قيام للأمة الإسلامية وتبوئها في أعلى القمم. وقد جمع الله عز وجل هذه الخلال وتلكم الخصال في محكم خطابه وأحسن قيله فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأما الخصلة الأولى التي دلت عليها أعياد المسلمين إنها تجريد التوحيد لرب العبيد، تجريد التوحيد لخالقنا وإلهنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا وممن بيده الأمر ومن قبل ومن بعد، وهي وصية الأولين والآخرين، وصلى الله عز وجل بها آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما خلقت السماوات والأرض ولا أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل ولا انقسم الناس يوم الدين فريق في الجنة وفريق في الجحيم، وما خلقت الجنة والنار إلا من أجل إقامة صروح التوحيد. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك وصيتي، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده فهي صلاة كل شيء وبها يرزق كل الخلق، وأنهاك عن الشرك وعن الكبر. إن التوحيد معاشر المؤمنين فيه قيام للأمة الإسلامية، فما عزت ولا ارتفعت الأمة الإسلامية يوما إلا لأنها ذلت لرب العبيد، وما تأخرت وما تنكبت إلا يوم أنفش الشرك فيها. يأتي العيد معاشر المؤمنين فيا له من منظر يتنقل الحجاج من كل فج عميق، ملايين في مسيرة هي أعظم مسيرة في التاريخ، مسيرة التوحيد تلبية لنداء التوحيد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق، ملبين ومكبرين ومهللين ومجردين التوحيد لرب العبيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مسيرة لا حزبيات ولا نعارات ولا جماعات، إنه التوحيد الخالص لرب البريات. ما أحوج الأمة اليوم، الأمة الإسلامية اليوم، لأن تجتمع على راية التوحيد وأن تعود إلى توحيد رب العبيد. لقد انتشر الشرك في الأمة الإسلامية انتشارا لم تسبق إليه، وصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي في سننه: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. انتشر الشرك. لقد كان الكفار قبل البعثة على صلفهم وعتوهم يعظمون ويجلون ويتحاكمون ويستغيثون ب360 صنم، أما في عصرنا الحاضر أكثر من 50,000 ضريح، وفي بلدنا هذا أكثر من 6,000 ضريح يستغيثون الناس بها ويتضرعون ويطوفون ويدعونها من دون رب العالمين. ثم انظر إلى تعطيل التحاكم بشريعة رب العباد واستبدالها بالقوانين الوضعية التي ناصبوا بها العداء لرب البرية. ثم انظروا إلى السحر والشعوذة كيف فشت، إما بصراحة متناهية وإما تحت غطاء الرقية الشرعية. ثم انظروا إلى سب الله عز وجل وسب الدين وسب النبي العدنان الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم انظروا كيف يدمع الناس العين عنهم بتعليق التمائم والخماسات والأشواك والعجلات وغير ذلك من المبكيات. ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم أن تجدد في قلوبها وفي جوارحها وألسنتها معاني التوحيد الخالص لرب العالمين. وأما الخصلة الثانية التي يعلمنا العيد إياها، إنها اتباع سنة سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، إنها شهادة أن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنه صدق الانتماء وشرف الانتماء لهذا النبي العدنان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، ليس الاتباع برفع الشعارات ولا برفع الهتافات في المسيرات، فما أكثر الأدعياء لمحبة سيد المرسلين، ولكن البينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما أكثر الأدعياء إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كيف لا نتبع ولا نقتدي ولا نتسي بسنة سيد المرسلين الشفيع المشفع في أرض المحشر الذي ينادي: أمتي أمتي، في أرض جرداء لا ماء ولا ظل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف لا نتبع ولا نتشرف بالانتماء تحت لوائه. والله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف لا تحن قلوبنا ولا تتقطع نياق أفئدتنا شوقا للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي حنى إليه الجمال؟ أتكون قلوبنا أقسى وأشد قسوة من الجمال؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل أصنع لك شيئا تقعد عليه أي يوم الجمعة؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. وصلعت له المنبر. فكان لما كان يوم الجمعة وقعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع صاحت النخلة وسمعنا لها صياحا وصراخا حتى كادت أن تنشق، فنزل بأبي وأمي هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من منبره فأخذها وضمها إليه فجعلت تئن كما يئن الصبي الذي يسكت حتى استقرت، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد بكت من الذكر الذي كانت تسمعه. سمع هذا أكثر من 1000 صحابي. وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، قال: فجاءت حمرة وهي نوع من الطير ومعها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة وجعلت تفرش أمامنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفجع هذه في ولدها؟ ردوا ولدها إليه. جاءت إليه حمامة مشتاقة تشكو إليه بقلب صب واجف: من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنكم منزل لكل خائف؟ وأما الأمر الثالث والخصلة الثالثة التي يحييها فينا العيد، إنها الألفة والمحبة، إنه الاجتماع والوفاق، إنه ترك ونبذ الفرقة والشقاق. ما فرح الشيطان يوما ولا قرت عينه يوما إلا بالبغضاء والشحناء والفرقة والعداء الذي يكون بين المسلمين أفرادا وأسرا وإخوانا وجماعات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أي يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فإلى المتهاجرين اسمعوا إلى قول النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: إلى كل قاطع رحم استمع إلى هذا الحديث وقف عنده مليا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. يوم القيامة حينما يمد الصراط على الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وعن يمينه كلاليب وعن شماله حسكة تتخطف الناس. تأتي الأمانة ويأتي الرحم عن يمين الصراط وعن شماله، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: فمن كان واصلاً ثبت الله أقدامه على الصراط، ومن كان قاطعاً وهاجراً زلت به القدم وهوى في جحيم سحيق والعياذ بالله. إلى المتهاجرين: أما آن لكم في يوم عيد أن تبعدوا عن أنفسكم تلك العبارات النابية وتلك القلوب القاسية، وتسمو بأنفسكم إلى قمم وشامخة عالية؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه عداوة، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. أيحجر المسلم فينا أخاه سنينا ثم لا يمد له يمينه؟ أيهجر المسلم فينا أخاه سنينا ثم لا يمد له يمينا؟ أيهجر فينا أخاه لأجل حطام دنيا دنيا؟ أيهجر مسلم فينا أخاه من أجل نتف ومن أجل حطام دنيا دنيا؟ يأتي العيد معاشر المؤمنين ليعيد اللحمة بين المسلمين حتى يعودوا كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي العيد ويأتي الحج ليعيد فينا ويحيي فينا الشعور بالمسلمين والإحساس بآلام الآخرين. نحيا في هذا العصر آلاماً تعصف بالمسلمين في كل حين، في كل يوم تستباح ديارنا ونساق نحو الذبح كالقطعان، شعب يباد وأمة مقهورة والناس بين مذبذب وجبان، يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر في قيل وقال. إننا في هذا العصر نشهد أحلك فترات التاريخ على الأمة الإسلامية، ومما زاد الأمر سوءا أنفشت الأنانية وطغت المصلحة العاجلة الدنيوية على إغاثة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فآهٍ ثم آهٍ من القلب الخؤون، عرب ومسلمون ولكن من يهود يرضعون، أجوع ولكنهم لا ينظرون، أقصف وأغرق وأحرق ولكنهم لا يغيثون، وإذا جرحت فبحدودهم سيغلقون. أتراهم بعد كل هذا يدعون أنهم مسلمون؟ نسأل الله العلي العظيم، ولا نملك لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها إلا أن نجأر لهم بالدعاء في كل حين، أن نجأر إلى رب الأرض رب السماء والأرض أن ينصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يحملهم في البر والبحر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجبه، قال: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. ولا يستصغرن أحد شأن الدعاء، فإنه أمضى سلاح. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وأختم بهذه الوصية الجامعة، فقد كان من هدي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أعياده أن يخص النساء بالموعظة وبالوصية الجامعة. فوصية اليوم إلى القابضات على الجمر، وصية اليوم إلى الحرائر العفيفات في زمن الغفلات والتبرج والسفور والانفلات. إليك أيتها الدرة الكامنة، لك اليوم حق علينا بالوصية بالحق والوصية بالصبر. أما الحق الذي أوصيك به أن تثبتي على ما أنت عليه، وأن تكثري من الصدقة في هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا اليوم: لكن اطلعت على النار فلم أرى منظرا أفظع من النار، ورأيت أكثر أهل النار من النساء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على مصلي النساء كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: يا معشر النساء، أكثرن من الصدقة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأما الوصية التي أوصيك بها، عليك بالصبر، وانتظري البشائر من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الدين. فإليك البشائر التي بشر بها النبي العدنان لمن ثبتت في أيام المحن وأيام الصبر. روى الإمام أبو داود في سننه والترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أياما الصبر فيها كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. فوصيتي إليكم ألا تلتفتن إلى الناعقين والمثبطين والمرجفين والفاتنين في كل حين. فإليك أيتها الدروة الكمينة، إليك أيتها المرأة الأمينة. وصيتي معاشر المؤمنين: أختاه يا بنت الجزائر، تحشمي ولا تنزعي عنك الحجاب فتندمي، واصبري على طاعة ربك ساعة، وعضي عليها آخر الدهر كي لا تندمي. ولا تلتفتي إلى قول الناعقين الذين قالوا إن التقدم في السفور الأعجم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أعيادنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا جلها وكثيرها وقليلها. اللهم أعد علينا عيدنا هذا سنين عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية ترفل في الأمن والخير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أرحم الراحمين. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال وجميل الخلال والخصال، وأعاد الله علينا العيد أياما وسنينا وشهورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.